بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نؤمن بالكرام الكاتبين. يقول الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهؤلاء هم الكرام الكاتبون الذين أمرهم الله جل وعلا بحفظ أعمال بني آدم، واحد عن اليمين والآخر عن الشمال. لا ما يلفظ من قول أو يعمل من عمل إلا سجله. ثم إذا كان يوم القيامة كما قال الله جل وعلا: نخرج له كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيرى كل ما تلفظ به وكل ما عمله مسطرا محفوظا. يقول جل وعلا عن المجرمين أنهم يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. الله علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء جل وعلا، ولكن من كمال عدله وإعذاره إلى خلقه جعل رسلا كراما كاتبين يكتبون أعمال بني آدم. وهؤلاء من جملة الملائكة، الملائكة كثيرون جدا، ومن جملتهم الذين وكلوا بحفظ أعمال بني آدم. وقد وكل الله جل وعلا غيرهم بآدم، كما قال جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وفي الصحيحين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. في صلاة العصر يصعد الذين كانوا معكم في النهار، يعني من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، ويبقى الذين نزلوا في صلاة العصر إلى صلاة الفجر الآتية، وهكذا. بمعنى يتعاقبون يعني كلما انتهى دور فريق جاء الآخر، وهذا دائما. وفيه في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا صعدوا سألهم الله جل وعلا وهو أعلم، يقول: كيف وجدتم عبادي وكيف تركتموهم؟ يقول: وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون. وهذا السؤال لإظهار ذلك عند الملائكة الذين لا يعرفون أعمالنا ولا يطلعون عليها، فإذا سمعوا مثل هذا استغفروا لبني آدم، وهذا من فضل الله جل وعلا. ثم إذا مات الإنسان طويت الصحف صحف وبقيت محفوظة مع هؤلاء الذين كانوا يحفظون أعماله ويكتبونها ولا يذهبون إلى آخر غيره، وإنما إذا كل مول ما تم خلق إنسان وكمل وكلف كلف له ملائكة آخرون خاصين به يكتبون أعماله. أما أين يذهب أولئك والله أعلم. من الناس من يقول إنهم يبقون عند قبره يستغفرون له، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا. ثم من الملائكة الذين لا يعدون أماكنهم خلقوا للعبادة. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط. والأطيط هو صوت الرحل من الحمل الثقيل، سله صوت. قل: أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع إلا وملك قائم أو ساجد، هذا إلى يوم القيامة. وفي حديث المعراج يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت البيت المعمور وهو في السماء السابعة على حيال الكعبة، وإذا يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى مثلها أبدا. معنى ذلك أنه لا تتهيأ لهم الفرصة حتى يعودون إليه مرة أخرى لكثرة الملائكة. وكذلك قد أخبر جل وعلا عن الملائكة بالجماعات لكثرتهم، قالوا: الصافات صفا، زاجرات زجرا، تاليات ذكرا، هؤلاء هم الملائكة. وأخبر جل وعلا أن منهم من وكل ببني آدم بحفظ أعمالهم، ومنهم من وكل بخلقه. في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود يقول رضي الله عنه: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة يعني قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة، مضغة يعني لحمة صغيرة على قدر ما يمضغ في الفم، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع: يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، فيختب على الكتاب: فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، وكل ذلك قدرة الله وإرادته، فهو الفعال لما يريد، وهو الخالق لكل شيء، المتصرف في خلقه كيف يشاء، له الملك وله الحمد، لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى ولا معقب لحكمه جل وعلا. ومن الملائكة الذين وكلوا في الجبال إذا أراد الله جل وعلا إزالة جبل أو دكدكه أو أمرهم بذلك، وقدرته فوق هذا كله. ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لقد مر علي ما مر، ولقد لقيت من قومك ما لقيت، وأشد ما لقيت يوم لقيت يوم العقبة. ذلك أنه لما توفي عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويحميه ويمنع المشركين من أذيته، خرج إلى الطائف صلوات الله وسلامه عليه يرجو أن يقبلوا دعوته، فأول من لقي ثلاثة منهم في بستان لهم، وهم بنو عبد ياليل، فردوا عليه أسوأ الرد وأقبحه، ثم أغروا به الصبيان صاروا يرمونه بالحجارة. فذهب على وقل: فذهبت على وجهي لا أدري أين أذهب، ولم أفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا سحابة قد ضلتني، وإذا فيها جبريل، فناداني وقال: إن الله سمع ما قال قومك لك، وإن الله أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بأمرك. يقول: فسلم علي ملك الجبال وقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، فمرني بأمرك فإن الله أمرني أن أطيعك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أتأنى الله بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. والمقصود أن الجبال لها ملائكة موكلون بها، وكذلك السحاب، وكذلك الرياح، وكل أمر لله جل وعلا له ملائكة يأتمرون بأمره. وهذا معنى ما جاء في القرآن قوله: نحن وإنا وما أشبه ذلك، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. والقريبين منه الملائكة، ملائكته جل وعلا، فإن الذي يكون له خدم له من يأتمر بأمره يصح أن يقول إنا ونحن. وهذا بالنسبة للميت، فإن الذي يقبض الروح كما قال هنا، ونؤمن بملك الموت، وملك الموت هو الذي يقبض الأرواح كما أخبر الله جل وعلا بذلك، ومعه ملائكة كثيرون يعاونونه ويساعدونه على ذلك. وإن كانت الناس يعني الأرواح كثيرة جدا، ولكن الله أقدره على ذلك. فناس مثل من أمامه تمر يأكله يختار منه ما يشاء، وإن كان قد يحدث في وقت واحد وفيات كثيرة جدا، إما بحوادث يحدثها الله كالزلازل التي تصيب الناس فيموت فيها الآلاف المؤلفة في آن واحد، وفي الحروب وفي غيرها، وكل واحد يقبض روحه ملك الموت على التفصيل الذي جاء في الأخبار. فالواجب الإيمان بذلك كما أخبر ربنا جل وعلا وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقصود من ذكرهم. والإيمان هو الإيمان بالأمور الغائبة، وهو الذي ينفع، أما الأمور المشاهدة ما يحتاج أن الإنسان يقال أنه تؤمن بها، لأن الناس يستوون فيها، كلهم يستوون وينظرون. ولهذا إذا جاءت الأمور التي لا بد أن تأتي فإنها لا تجدي التوبة والإيمان والرجوع، ما ينفع. هذا يقول جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فالسوء السيئات كلها، وكل من عمل السيئ فهو جاهل، جاهل بالله جل وعلا، لأنه لو كان عالما بربه جل وعلا وبعظمته لا يمكن أن يتجرأ على مخالفته. مثل هذا إذا حضر الموت أراد الإنسان أنه يعني يتيقن بالموت أنه يتوب، ما ينفع التوبة. يعني يقول إذا تقبل توبة المرء ما لم يعاين، ومعنى يعاين يعاين الملائكة الذين يقبضون الروح، ولا يعاين الملائكة إلا إنسان قد خرج من الحياة هذه، لأن الله جل وعلا يقول: وما كانوا منظرين، ما أحد ينظر إليهم ويراهم، هم غيب. ولهذا قرن الإيمان بهم بالإيمان به، الذين يؤمنون بالله وملائكته، فلا بد من الإيمان بالملائكة، وهو أحد الأركان الستة التي من لم يؤمن بها لا يكون مؤمنا، كما في الحديث الذي في الصحيحين من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورواية أبي هريرة، ما حضر جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسورة سائل يسأل يتعلم، بصورة متعلم، سأله قال: ما الإسلام؟ الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله إلى آخره. ثم قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. ويقول جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخر الآية. يقول جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وبالملائكة إلى فلا بد من الإيمان بالملائكة، والإيمان بهم كما سبق على صفتين: الأولى الإيمان بهم إجمالا، والإيمان بهم إجمال يعني نؤمن بأنهم خلق لله جل وعلا خلقهم، يأتمرون بأمره ويطيعون لا يعصونه طرفة عين، فدائما في الطاعة ليل نهار، سبحون الليل والنهار لا يفترون، هذا وصف لهم جميعا. النوع الثاني على التفصيل على حسب ما ذكرت لنا أخبارهم ووظائفهم في القرآن ومنزلهم من الله جل وعلا على حسب ما جاء في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بهم يكون على هذه الصفة، ولا بد أن يتيقن الإنسان بذلك. ولهذا ذكروا في الحديث في آيات الله جل وعلا بكثرة، وذكرت أعمالهم مثلما أشرنا إلى بعضها. لهذا يقول الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين. ونؤمن يعني أن هذا من واجبات المؤمن التي تتعين عليه، والإيمان سبق أنه التصديق مع الإقرار والإذعان والانقياد لما ذكره الله جل وعلا وذكره رسوله وجاء به وأخبر به من غير اعتراض أو توقف. سماهم كرام لتسمية الله جل وعلا لهم: وإن عليكم لكاتبين كراما، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني كراما على الله. وهذا إشارة لنا حتى نكرمهم ولا نهينهم، وإكرامهم ألا تملي عليهم الشيء الذي يشق عليهم من معاصي الله ومن الكلام الخبيث، فإن كل كلمة تنطق بها سوف يسجلونها، لأنهم أمروا بهذا أيتعدون ذلك. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم، يعني استحيوا منهم، لا يفارقك لا في خلوتك ولا في اجتماعك، فهو معك دائما. وإنما يبتعد على الإنسان عندما يكشف عورته، لأنهم لا ينظرون إلى عورات الناس لكرمهم بخلاف الشياطين، فإنها تأنس بذلك وتحبه. ولهذا كان مأواها الحمامات ومحل القاذورات، فإن هذا مأوى الشياطين بخلاف الملائكة الكرام، فإنهم يتكرمون عن الأمور التي لا تناسبهم ولا تناسب خلقتهم. لهذا جاء النهي الكلام والإنسان يقضي حاجته أو يكون متصلا بزوجته، فإنهم يفارقون الإنسان في هذه الحالة، فإذا تكلم اضطروا إلى أن يأتوا إليه ويسجلوا كلامه، فهم عند الكتابة يكتبها وهو حاضر عندك، كما قال جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني جالس عن يمينك وعن شمالك لا يفارقك إلا في هذه الحالة، في هذه الحالتين. وقوله: فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، حافظين هذا يدخل فيه حفظ الإنسان نفسه وحفظ عمله، وقد جاء هذا وهذا. أما حفظه نفسه فبقوله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظون أن الله أمرهم بحفظه، يحفظونه بأمر الله، أن تأتيه الشياطين أو تأتيه الهوام أو تأتيه أو يأتيه ما يريده بسوء. ولهذا تجد الإنسان مثلا ينام في أي مكان، سواء في البر ولا في البيت، ويكون تكون عيناه مفتوحتان وفمه ومنخريه وأذنيه، ولا شيء يأتي إليه، كل ما جاء إليه شيء من يقصده صدته الملائكة، قالوا إليك، حتى يأتي القدر الذي لا بد منه. فإذا جاء القدر خلوا عنه وعمن يريده في ذلك، لأن هذه الحياة لها نهاية ولا بد، ولا يكون الإنسان سالما دائما إلى آخر حياته. هذا نوع. النوع الثاني هو ما سبق، حفظ أعماله، سواء عمل عملا أو تكلم كلمة أو غير ذلك، فهم يحفظون على الإنسان كل ما يصدر منه من خير وشر. وقوله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، هذا من التفصيل بعد الإجمال، كما أن الذي قبله أيضا من التفصيل بعد الإجمال، لأنه ذكر قبل هذا الإيمان بالملائكة، حيث إن الإيمان بهم كما سبق ركن من أركان الإيمان الذي لا بد منه. وملك الموت الذي وكل بقبض أرواح العالمين، والعالمين جمع عالم، والمعنى أنه ليس لأرواح بني آدم والجن فقط، لأن كل نوع من المخلوقات عالم. وقد قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. وإذاقة الموت هو بملك الموت الذي يقبض الروح، والروح هي التي فيها الحياة التي تحل بالأبدان، وهي شيء لا يعلم ما هو، كما قال جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وقد حاول الناس قديما وحديثا التعرف على سر هذه الحياة التي هي الأرواح، فما استطاعوا أن يصلوا إلى شيء، ولن يستطيعوا، ولن يستطيعوا أن يصلوا إلى شيء. فالموت الذي أخبر جل وعلا أن كل نفس ذائقته هو بواسطة ملك الموت، هو الذي يقبض أرواح الحيين من به حياة. وهو كما عرفنا معه ملائكة يعاونونه ويساعدونه. وقد جاء في حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه صفة قبض الروح تفصيل لذلك، يقول فيه: إذا كان العبد في إقبال من الآخرة ونهاية من الدنيا، نزل إليه ملائكة إذا كان من أهل الإيمان، معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه فيخاطبه، يقول: أيته الروح الطيبة أو النفس الطيبة أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. يقول فتسيل من فمه كما تسيل قطرة الماء من في السقاء، يعني بسهولة ورفق. وفي الحديث الآخر إذا غمز الملك الإنسان نسي الدنيا ونسي ما هو فيه، هذا أول ما يلاقي من الشدائد. ثم إذا خرجت الروح لم يدعها أولئك الملائكة في يده طرفة عين، فأخذوها وضعها في ذلك الكفن وحنطوها ذلك الحنود ثم صعدوا بها للسماء. يقول فيخرج لها ريح كأطيب ريح مسك، فكلما مروا على ملأ من الملائكة بين السماء والأرض سألوا ما هذه الروح الطيبة، فقالوا فلان ابن فلان بأحسن أسمائه. فإذا وصلوا إلى سماء الدنيا استفتحوا بابها ففتح له، وهكذا السماء الثانية والثالثة والرابعة إلى السماء السابعة. فإذا فتحت لها أبواب السماء خاطبهم رب العالمين قال اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيعيدونه إلى الأرض. فإذا انتهى تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وتجهيزه ودفن في القبر جاءت الروح ودخلت في بدنه، ولكن هذا دخول غير الدخول السابق. ثم يأتيه الملكان كما يأتي يسألانه. أما إذا كان الميت فاجرا فإنه ينزل ملائكة سود الوجوه، هكذا خلقهم الله جل وعلا، معهم حنوط من النار وكفن من النار. فإذا قبض ملك الموت الروح، والروح وصف قبضه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول إذا جاءه تشبثت الروح بكل عرق وعصب، لأنها تعرف أنها تخرج للعذاب. يقول فينتزعها انتزاعا كما ينتزع السفود إذا أدخل في الصوف المبلول. السفود هو الحديدة التي يشبه بها اللحم، إذا كانت قد حميت في النار واشتد حموها ثم أدخلت في صوف مبلول ماذا يكون؟ يتجمع عليه الصوف ويتعمت عليها، فهي لأجل ذلك تتعلق بكل ما تمسكه من البدن. وهذا يدل على شدة نزع مثل هؤلاء إن شاء الله العافية. والروح عرفت أين تذهب. ثم إذا استخرجها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يضعوها في ذلك الكفن، كفن من النار نسأل الله العافية، وحنوط من النار. حنوط من الحنوط هو الأطياب المجمعة التي تجمع، ولكن حنوط النار ماذا يكون؟ من أقبح ما يكون وأخبث ما يكون من الروائح، فيصعدون بها فيخرج لها أخبث رائحة. كلما مروا على ملأ من الملائكة بين السماء والأرض سألوا من هذا؟ قل هذا روح فلان الخبيث. فإذا وصلوا إلى سماء الدنيا أغلقت دونها السماء أبواب السماء. ويقول الله جل وعلا إن الذين كفروا بآياتنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يلجون الجنة حتى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قل فيخاطبون وقالوا لهم اكتبوا كتابه في سجين وأعيدوه إلى الأرض. يقول فتطرح طرحا فقرأ قول الله جل وعلا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ثم تعاد روحه إلى بدنه. إذا وضع في قبره جاءته الملائكة يسألونه ويمتحنونه ثم وقع العذاب نسأل الله العافية. لهذا يقول ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قلنا العالمين يعني جمع عالم، ومعنى ذلك أن البهائم والطيور وغيرها تقبض أرواحها ويقبضها ملك الموت. قد سئل الإمام مالك رحمه الله عن حشرات وغيرها هل تقبض أرواحها، فقال لها أرواح، إذا كان لها أرواح فليا تقبض، يقبضها ملك الموت. وهذا داخل في الإيمان بالملائكة، ولكن هذا على ذكر عمله. وأضيف إلى الموت الملك الموت لأنه وكل بإماتة الأحياء لقبض أرواحهم، وقد كتب الله جل وعلا ذلك على كل حي في هذه الدنيا أنه يموت. وهذا لحكمته التي قد يدركها من يدركها ممن يريد الله، وكثير من الناس لا يدرك ذلك. ثم يقول وبعذاب القبر، يعني ونؤمن بعذاب القبر. والمعنى نؤمن بعذاب القبر وبنعيمه، فالقبر فيه عذاب وفيه نعيم، نعيم للمتقين وعذاب للمجرمين. وعذاب القبر قد يقع كثيرا للمسلمين كما جاءت النصوص في هذا، وهذا أمر لا بد من معايشته ولا بد من ملاقاته، فيجب على العبد أن يحذر ويستعد لذلك باجتناب المناهي وفعل ما أمره الله جل وعلا به. وقد ثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين، يعني حديثي العهد دفن، يقول فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فبين بهذا أن هذين الذنبين من أسباب عذاب القبر. النميمة هي نقل الحديث إلى الغير على وجه الإفساد والإغراء والعداوة، وهذا يقع كثيرا في الناس، أهو من أسباب عذاب القبر. وأما الاستبرأ من البول فهو إشارة إلى عدم التطهر والطهارة التي أمر الله جل وعلا بها. ومعنى ذلك إذا أخل الإنسان بوضوئه بما أمره الله جل وعلا أنه يكون داخلا في هذا. وكذلك غير هذين الأمرين، ففي الحديث الذي فيه ذكر المنام، منام الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما تأخر عن صلاة الفجر عن العادة التي اعتاد عليها ثم خرج إليهم، يقول فصلى صلاة تجوز فيها، يعني خفف فيها، ثم لما انتهى استقبلهم صلى الله عليه وسلم بوجهه ثم قال على أماكنكم، يعني يجلسوا لا أحد يقوم، الزموا أماكنكم، ثم حدثهم بالسبب الذي تأخر من أجله. قال إني قمت فصليت ما شاء الله ثم نمت فأتاني آتيان من ربي فقال لي انطلق، فانطلقت معهما فأتينا على رجل قائم وآخر قائم عليه يشرشر شدقه من فمه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه بكلوب من حديد، ثم يتحول إلى الشق الثاني من وجهه فيصنع به كذلك، فإذا فرغ منه إذا شقه الأول قد عاد كما كان فيفعل به كذلك. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق، فانطلقت معهما فأتينا على رجل نائم وآخر قائم على رأسه معه حجر يثلغ رأسه به فيتدهده الحجر فيتبعه ويأخذه ويأتي إليه، وإذا جاء إليه قد إلى رأسه قد عاد كما كان فيفعل به هكذا. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق، فانطلقنا حتى أتينا على رجل يسبح بنهر مثل الدم، وعلى ضفاف النهر رجل عنده حجارة فيسبح ثم يأتي ويفخر فاه فيلقمه حجر ثم يعود يسبح. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجال ونساء عرات في بناء مثل التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، ثم يأتيهم لهب من النار فيضوضئ ويصيح. فقلت سبحان الله ما هؤلاء؟ فقال لي انطلق انطلق، فإلى آخر الحديث. ثم فسروا له ذلك فقالوا أما الرجل الذي رأيته يشرشر شدقه من فمه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه فذاك الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يصنع به هذا إلى يوم القيامة، وهذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يثلق رأسه فذاك الرجل يأخذ القرآن ثم ينام عنه وينام عن الصلاة المكتوبة، يصنع به ذلك إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يسبح في النهر شبه الدم فذاك آكل الربا، هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجال والنساء العرات الذين يأتيهم اللهب من أسفل فأولئك الزنات والزواني يعذبون بهذا إلى يوم القيامة. دل هذا على أن الإنسان يعذب في القبر بالذنوب، بمثل هذه الذنوب، وهذا معنى هذا أن عذاب القبر كثير. ثم عذاب القبر قد لا يكفي، قد يقول القائل مثلا كما تقول الملاحدة والزنادقة والذين لا يؤمنون بأخبار الله وما جاء به الرسول، إن نشاهد المقبور ما يتحرك ولا يتغير عن وضعه، وإذا فتحنا القبر بعد مدة إذا هو على ما هو عليه. يقول نعم، لأن عذاب القبر من أمور الغيب التي غيبها الله جل وعلا حتى يؤمن بها الإنسان أو يكفر، فمن آمن صار مثل الأمور الأخرى التي أخبر بها من أمور الآخرة. وإلا عذاب القبر حاصل، وإن كان الإنسان قد يتفتت يصبح تراب ولا بد، ولكن ذرات التراب التي تتفتت من البدن تعذب، قد يلتهب القبر عليه نارا، والروح ما تموت، الروح حية، فهي إما منعمة أو معذبة، والبدن تبع لها في القبر. فعذاب القبر على الروح والبدن معا، وكل إنسان ما يأتيه إلا ما يستحقه ويعذب، وإن كان في جواره رجل آخر ينعم، فهذا لا يصل إلى هذا من عذابه شيء، وذاك لا يصل إلى هذا من نعيمه شيء، وإن دفنوا في قبر واحد. والله على كل شيء قدير. ثم هذا القبر هو دار أخرى جعلها الله جل وعلا برزخا بين الجنة، بين الآخرة والدنيا، حياة الدنيا والآخرة، ما أخبر جل وعلا أنه في برزخ إلى يوم يبعثون، والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، حائل بين الشيئين. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر، ولكن لو شاهدنا ذلك ما استطعنا أن نقرب المقابر، أن الأمر فظيع وهائل جدا. فالله جل وعلا أخفاه لحكمة، أولا حتى يكون الإيمان بأمور غائبة نخبر بها، فيتفاوت الناس بين هذا، من مصدق ومن لا يصدق، فسوف يجازيهم الله جل وعلا على ذلك. ولهذا السبب ينص عليه في العقائد، يجب أن تعتقد هذا وتؤمن به حتى لا تخرج عن سبيل أهل الإيمان الذين يؤمنون بما أخبر الله جل وعلا به. وقد أنكر عذاب القبر كثير من الناس، وتشكك فيه كثير منهم، لأنه غير مشاهد، ولأن هم كما يقولون إن القبر يبقى على ما هو عليه ما نشاهد شيء. وقد أخرج الله جل وعلا نماذج لتكون عظة لبعض من يتعظ، فيشاهدون أشياء من هذا القبيل كثيرة، وقد ألف العلماء في ذلك مؤلفات، ولكن الأصل على خلاف هذا، الأصل أن هذا أمر غائب لا يدرك بالمشاهدة ولا بالسماع، وإذا خرج عن ذلك شيء فهذا من الآيات التي يجعلها الله عبرة لمن يعتبر، فتكون موعظة لمن شاء الله جل وعلا، وتكون مثل السوط الذي يضرب به المخالف حتى يرجع وينيب، فهي من المواعظ التي تكون لمن يشاء الله جل وعلا، والأصل خلافها، الأصل خلافها، وقد يظهر ذلك جليا على البدن فيما يشاهد، والعلم عند الله. ثم الأمور التي تشاهد كثيرة في هذا، ولكن ما يلزم أنها تذكر لأن الأصل خلافها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا أنه غير مشاهد، ولهذا قال: لولا ألا تتدافنوا لسألت الله أن يريكم عذاب القبر، لكن جعل الله ذلك من رحمته جل وعلا. ثم من الأمور الواجبة الإيمان بها سؤال القبر، والسؤال وكل به ملائكة، ملكان أحدهما اسمه منكر والآخر نكير، لهذا قال نؤمن بمنكر ونكير. منكر اسم ونكير اسم، لمن كان له أهل. قوله لمن كان له أهل يعني مثل الصبيان والمجانين، هؤلاء لا يسألون لأنهم ليسوا أهلا للتكليف، فالذي يسأل هو المكلف الذي كلف بالعقل وبالبلوغ. من كلف فقد سجلت عليه الأعمال ويؤاخذ بها أو يثاب عليها، فلهذا قال وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. والذين هم أهل لهم المكلفون، بخلاف الصبيان الصغار الأطفال فإنهم غير مكلفين. وكذلك السؤال، سؤال منكر ونكير تبع لذلك، يعني أن المكلف لا يسأل، لأن السؤال في القبر عن الأصول. ولهذا قال يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه، عن هذه الأمور الثلاثة فقط، وهذا جاء النص به. فيسأل عن ربه يقال من تعبد، من هو ربك المعبود الذي تعبده. وأما عن دينه فيقال ما الذي تتدين به، ما دينك. وأما نبيه فيسأل كذلك من الذي أرسل إليك، ما هذا الرجل الذي أرسل إليكم. فأما الموقن المؤمن فإنه يجيب بهدوء وسكينة وبدون تلعثم وبدون تردد، فيقول ربي الله وديني الإسلام، وهذا رسول الله جاءنا بالهدى من الله. فيقولان له وما يدريك. ومعنى هذا أنه لا بد من الدليل، لا بد من الدليل. وما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به، هذا هو الدليل، قرأت كتاب الله وآمنت به. عند ذلك يقولان له قد علمنا، قد علمنا. ومعنى هذا أنهم يعرفون ما هو عليه قبل مجيئهم إليه، يعرفون حاله، يعرفون إيمانه، ويعرفون أنه مؤمن. أما إذا كان مرتابا أو شاكا فإنه يتلعثم ويتردد ويقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. عند ذلك يضربانه بمطراق من حديد يلتهب عليه قبره نارا، ويقولان له ما دريت ولا تليت. ما دريت يعني ما علمت وتعلمت ولا قرأت كتاب الله وآمنت به. ولا يلزم أن يكون الواقع مثل هذا أن يكون كافرا، قد يكون معرض وعنده شيء من الإيمان ولكنه لا يكفي في دفع العذاب عنه فيعذب. ثم عذاب القبر الذي يحصل لكثير من الناس قد لا يكفي، قد يكون الإجرام أكبر من ذلك، مع أن لبث الإنسان في قبره بالتأكيد هو أطول من عمره الذي يكون في الدنيا. يعني في حالتنا نحن والذين يأتون بعدنا إلى ما شاء الله، لأن العمر قصير والباقي من الوقت طويل والعلم عند الله، والساعة لا تأتي إلا بغتة. وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن لها علامات علامات كبيرة، إذا وقعت العلامات الكبيرة فهي قريبة، ومع هذا ما أحد يدري متى تأتي، أي لا تأتيكم إلا بغتة، ولكن العلامات الكبيرة لم يأتي شيء منها حتى الآن، حتى الآن. وهي العلامات الكبيرة إذان بنهاية الكون، وبدء بخلله، كونه مثلا يختل ويفسد، وأولها خروج الدجال، فإنه إذا خرج يتغير هذا الكون الذي نشاهده، فأول يوم من أيامه يكون كسنة، يوم واحد سنة، هذا أمر ليس معنى ذلك أنه على الأمور المعتادة التي قد مثلا يحاول كثير من الملاحدة تفسيره بالطبيعة، بل هو إذان باختلال النظام الكوني الذي نظمه الله جل وعلا لهذه الحياة، وهذا على ظاهره كما فهمه الصحابة. ثم اليوم الثاني كشهر، ثم اليوم الثالث كأسبوع، ثم تعود الأيام على حالتها السابقة. ومثل ذلك طلوع الشمس من مغربها. في صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشمس فظننت أنه يرسلني إلى حاجة، فقال: أتدري أين تذهب هذه، يعني الشمس؟ فقلت: الله ورسوله أعلم، لا أدري. قال: فإنها تذهب فإذا كانت تحت العرش، سجدت واستأذنت، فيؤذن لها، يعني يؤذن لها في المسير، فتسير كل ليلة كل يوم، ويوشك أنها تستأذن فلا يؤذن لها، ثم تستأذن فلا يؤذن لها، ثم يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فيطول الليل على الناس ويهرعون إلى المساجد. وبينما هم كذلك إذ طلعت عليهم الشمس من المغرب، عند ذلك يؤمن الناس ولكن ما يجدي ولا ينفع. وكذلك الدابة التي أخبر الله جل وعلا أنه يخرجها تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، وكلامها معناه ما جاء في الحديث أنها تخطم كل رجل في وجهه، فإن كان مؤمنا صار خطامه نكتة بيضاء ثم يبيض لها وجهه، وإذا كان كافرا صار نكتة سوداء، فيصبح الناس يعرفون كل واحد من الثاني هذا مؤمن وهذا كافر. هذه أمور كبيرة عظيمة، وغيرها مما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود أن هذه لم يأتي شيء منها. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت: الدجال والدابة وطلوع الشمس المغربية. فهنا تنتهي التوبة وتنتهي الإيمان بالغيب، ينتهي، لأنها السبب في هذا أن أمور بدأت بالمشاهدة والمعاينة، وإذا صارت الأمور بالمشاهدة والمعاينة والآيات التي ترغم الإنسان على الإيمان فهو لا يفيد الإيمان. ولهذا إذا جاءت يوم القيامة ما في أحد يمتنع من الإيمان أبدا، كلهم يذعنون ويخضعون لله، ولكن ما يفيد الإيمان إلا الإيمان الغيبي الذي يكون عن خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من أهل الإيمان الصادقين. الذين يوقنون بخبر الله ويرجون رحمته وثوابه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل ملك الموت ملك واحد أم أكثر؟ هو واحد ولكن له أعوان، كما سمعنا له أعوان من الملائكة. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا.